بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. تحويل القبلة. حولت القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام في النصف من رجب من السنة الثانية للهجرة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهراً أو 17 شهراً ثم صرفنا نحو الكعبة. وروى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا شأن القبلة، قال الله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق، فقال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعنون بيت المقدس، فنسخها وصرفه الله إلى البيت العتيق، فقال: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قال الإمام ابن القيم في قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، قال: يفيد الأمر باستقبالها في أي موضع استقر فيه، وهو تعالى لم يقيد الخروج بغاية بل أطلق غايته كما عمم مبدأه، فمن حيث خرج إلى أي مخرج كان من صلاة أو غزو أو حج أو غير ذلك فهو مأمور باستقبال المسجد الحرام هو والأمة، وفي أي بقعة كانوا في الأرض فهو مأمور هو والأمة باستقباله. فتناولت الآيتان أحوال الأمة كلها في مبدأ تنقلهم من حيث خرجوا وفي غايته إلى حيث انتهوا وفي حال استقرارهم حيثما كانوا، فأفاد ذلك عموم الأمر بالاستقبال في الأحوال الثلاثة التي لا ينفك منها العبد. وقال الإمام السهيلي: كرر الباري تعالى الأمر بالتوجه إلى البيت الحرام في 3 آيات لأن المنكرين لتحويل القبلة كانوا 3 أصناف من الناس: أولا اليهود، لأنهم لا يقولون بالنسخ في أصل مذهبهم. الثاني وأهل الريب والنفاق، اشتد إنكارهم له لأنه كان أول نسخ نزل. الثالث وكفار قريش، لأنهم قالوا: ندم محمد على فراق ديننا فسيرجع إليه كما رجع إلى قبلتنا. فرض صيام رمضان. فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم